يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء أبشر بيوم عيد للروح في السماء. دماؤك الزكية تعطر الرمال نومة هنية يا زينة الرجال. دماؤك الزكية تعطر الرمال. يا أيها الشهيد الحور في انتظار والنور والملائك فسعد بخير دار منعما هنالك. الحور في انتظارك والنور والملائك فسعد بخير دار منعما. قدمت للرحمن الروح بطمئنان.